أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقولي يطلن يسيد يباري وحونا كميديا يعشر ذي نوس عليكم صاحب سنة تفسير كقرآن كريم سيدي يطلن آيادود بوكا كوبان يهي آياد آفر يسقى سنات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة الإسراء آيات بقول يتبني كوبادنا وأكوية بيها من سورة نفسها مثل سورة الإسراء كمدة منظم بيسا سورة وحانا كل ما نايا جزكي وراء قرآن أما سينو إنك ونقين أولك أيا كل ما نايا سورة الكافي آخر كبلا بنا سورة الإسراء وسورة مكية مركا قضايا توحيد أي آل وشاكين إيسا وحاين صومرني سيداء الدلب وأي مشركين تجيدية يقو عناد وردا له أن إيمان إيئين يوغان سمان وردا لهي هو الغريب وحياب لسيداء الددك ويودف قدومي أما مسكح بوضي أمان كولي إبليس بالعرضي إيئي لنحو قرادا إله إنو النغضه بني آدم الرسول جيدا وحمرك إيمان كي كرر آيات عشر كب الله فانا يزيع دين يزو أبعث الله بشر الرسول وحي غريب سنايا إلهين بني آدم رسول كبقي باوحوى البكلويناتي لقح بين إله نمو وقلي أطلقا ما إله نمو من حوهار كاذي يعي إله نمو ومستواد سريور المخلوق قال كريم خالق ما هان مركب معنيه خالق لنحن يوقل هذا وروح يهي لارك لكن رسول لما وحسان له شق بشره إني بشر رسول لقد قال إني لو إناتي أين أحجار إيا أموال إله مما وقل هذا كل كوح الله إلا تري إلا دقا تري تيسيد آيات ويكسي كينا إيا إلا قيامة وجهة وقوص على اللو كينا إيا واسيد أدونك مسكحة ذي أمان كوذي انت أبير درائيين وهذه الكبيرين أن إلا ذا بشرنا رسول من نقول كرو لقحنا إبون نقول كرو. قال تعالى خدوحوا إلى وما منع الناس خير مكو وحلودا لا إياهي وما منع الناس غير مكا كمر ربين أن يؤمنوا إلى إبارهم أيان إذ قرتي جاءهم موهم الهداهنو مركي نبي الله آدم إن ذا اللغة سوى بحيي أي أبلنك اللغة بلما روحها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنونك مركا يمي رسولك هو هنون كتابك هو هنون إسلام لماذا هو هنون كلك مركا هنونك يمي ورب الرسول بحيي نغنى كبقي وحينا كدجي قرآن كاني هنونك مركا الله بندقي ولي هنونك قاتان وحك لك من ريب وحك الربت إلا أن قالوا ولي إلى هذين اللويناتي أبعث الله إله ما هدينوا صدري بشرا بني آدم من رسولا كالي ومركا وحي اسكالوين من كبير هاركي كالقارين هي غدرسة من بشر بإياك الله صدري وعد مغلس هذا الكودي وحكو جري أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أنكو الرومين اللي النهار كان ملايك تأتي قيسو حرطة ندو انتهي مادان وإن قابلان والفولفول نوهر يمادان ولكو ذي بيكو جرت في سورة البقرة لم نؤمن لك حتى نرى الله جهلة والإله إله اللي كله فنه نسوهر جوج كلك بشر الله ديري أيه إسكالو وإنادين. وفي سورة الفرقان وقال الذين كفروا مركا القرآن كديدنايين وأي نبيك وحكشي قايين مركا طلبات بلن جيدين أو نرى ربنا بإيراني خبك اللي شيقا يما أنه أرقنو أنه قانسن لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. نبي الله موسى كريم الله كمل النبي ياشر العزم يا ركتي يا بدل بلي توقنا ولي بكدل بلي يرين ربي أرني أنظر إليك وابر يوتمي سوى هذا الكي مغلاية أيوني ربي يا ويسكيتوسي أنكو أركا إلى وحكو يري لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. مركب إله أن يكتبي فمخلوق حملي كرا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. كل كبير كذا وحقاري أركت أب إيا خرجوكسي إيا ملائب لاضيرو إيا إني وحوى البكرة وإناتي إن بشر رسول الله بقي. كل كاسين قادر أبعث الله بشر الرسول إلى أن بني آدم هو أنك الرسول الله قال لقايا هدي بني آدم رسول الله قبل قايا يا أنك نقرون هديك لو عنده وكل إنها ملاي رب من أي مدى. كل كتاريخ ذا لما سعدا وعلي يددك وحلو ترايو قفك اللي ترايو وين اسكو جنس النقضة أحدك اللي ترايو يددك اللي ترايو وين اسكو جنس النقضة ستفاهم ودعو. كل كواح اسكو جنسيا أيهم بايساف قرطة بشركة بشر بالله درايا ملايكتنا ملايك بالله درايا حتى حولها سو انتهي سور سلام بايساف قرانا يعني قرآن جدا ولا حدثة وانتهي أفضل ذاكتو اسقرطة. كل كتفاهم كجنسيا مغرسين يعني كل كاسا ربني حد يقولك ملايك الدقنان لهي ملايك بالله درايا لكن هم ملايك بالدقن. قال تعالى قل وحاطر هذا الرسول سبحانه لو كان هدوهان لها موسى ماهين في الأرض لنك قميسة حدين ملائكة ملائكة هان لهي أو حدوك دقن أكو دقن أقول دقن حدين ملائكة هان لهايين وين أهين يمسونك وصعودا حدين ملائكة هان لهايين مطمئنين دقن. كل كان يمسون ملائكة وابو بوان مبا سعودا مطمئنين لك وايما دان ملائكة لكن للعمل والمهم أهما دان سيدين هروا صغرني قصدي مركي قوم اللوت فبابين أي إبراهيم نصومر نبي الله اللوت نبي مادن كل مطمئنين معها لكن عمل بني مادن يومي عمل بني مادن. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يشهد نيسارين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا مطمئنين دقن وكوه إذا وعروره يهوان يقرنه يوظيفه يدكام كل ماها لكن مهمي عمل وهي مادان هذا أهان الله المطمئنين كوالوك الدقن ويندقني لنزلنا وحان دجلنا عليهم ملائكة لوك الدقن كرك هذا من السماء عيرك ملكا بانه وغسوا دير العين رسولا النغضة. إذا المركي اللي ينسوا دير أحد ذيك أتقانا أو جنسيا إذن كمذا قل إنما أنا بشر مثلكم وأمر ويعبر رسول كفري إن أشعروا سنا إنما وحك لما أنا بشر مثلكم بناي وحن سيدين دارها يوحى إلي نبوة إن الرسالة إن الوحي إيان إذن دارها جنسية إيان دلاشة بشر بناي. إذن كل كي الله داري قف بشر ويقنا والله سما فري لكن وين قرني كل كتاسو أيكو خالدان يهين أي ربي سبحانه عز وجل سبحانه ذي لبابئي لو غير جوابي استبعاد كيف غيستين إن بشر رسول الله قال لي كل كسنة الله في خلقه سنة سيحان جرتي ونظر الله أركبا قلسوا كبشا الله دري جري أول رسول البشر نبي الله النوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه خير عاد باكوحي وإلى عادنا خاهم هودا خير ثمود باكوحي وإلى ثمود أخاهم صالحا خير مدين باكوحي وإلى مدين أخاهم شعيبا سدان يكون سعون جرتي ساسا رسول الله محمد قريش العبود ري. وما منع الناس ذاتك مرهبين أن يؤمنوا إلى حق الرمية إذ قرتوا جاءهم يمد ذاتك الهدى قريش دوهنهم يمد والنبي الله صدري رسول الله قال لي وحين اللي قد جيه حقي الله شيئي إني ربي إيا الرسول إيا الدين تقوى كان زمان شركنا يا كفرنا يا ضلالك يا ظلمنا كحلال وبه وحكلك مرهب إلا قولهم إلا أن قالوا أي إلا قولهم إن إلهذا أكرية فيا كربتي أبعاص الله إلى موحبي بشرا دب أن ملائقة هاي أي رسولا رسول لما أبعشي هذا الكار اللي آذان وأي مركة الله دالبدان أما أي ملائقة دالبدان إذا بالله أنت أن قراش أقار ما وروح مشركين أي وذا به جره نبي الله صالح مركي أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر نبي الله صالح بالكليين أنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نزر إذا دار منت ويسكو ودو صالح انتنا ويسكو ودو وحكي علينا وحوي قرب معلنك وذيبا مذا وحل وحان أرداشا معلنك وذيبا إبليس قل كان معلنك يقراش يمتك قوم النوح يأنتو لحيسي ويسكو مذا سيدام وحدنا كقرن حلك جوابا المتك نياتا إن كل رسول با يقول له وحي كذلك مات الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحرون أو مجنون نبي محمد مجنون بالغون يري نبي نحن مجنون بالغون يري انت ولد حسين والغون يري إذا المعلم كحجلا لقيني إبليس كي قابل دوف سبي يا ولينه وجوغا كل كاسا ربي يري سبحانه أتواصوا به ورحمدان اسكو متكا الرسول والبلدان ارتاقين ياي وحن نسو دردار من بل هم قوم ضاغو اسو ما دردار منه حدو قوم نوح لحلال آي خيال عاد ما دغني حدو ريال عاد لحلال آيين خيال ثمود ما دغني دردارنا لما مكانينين ايا طغيانك ايا حد قدبك ايا كبرك انت ايا حقا يكبحين ايا اسو قيان يوم ميدايي معلن كينواك كلك اوارك اسامر والبلد بيهي جري تناك الربتيو اقول وحاد رسول صوبانا وترالا لو كان هدو أهان لها في الأرض لك قبيسة هدين ملائكة ملائك أهان لها لك كودقا إلا الملائكة وأهل السماء أهل الأرض ما بشرك أي أهل الأرض يا وآدم هدي الله بورا يريب انت عالمت أبو لك كفري أي إلا جيدة لها انت أن آدم بالله بورا أي ملائكة الوهر إني جاعل في الأرض خليفة إذا لك إنها خليفة ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كل تعاليم تأب إن أحكامت إن النفرين ونوك أبك عابدن أنك علينا وبتلق علي أما الملائكة فهم أهل السماء لك ماذا هذا إيا ميشي جوغان إركو نرمى جوغان لكن سقيوني مادا قل وحاتر هذا لو كان هدوها الله في الأرض لك قبيسة وصنعين هذه الملائكة ملائكة الله يمسون الصعدة ما الصعدة ملائكة بابوبتا مضمئنين حتى الملائكة الله كوالو الكثير اسمه ودقا ودقنا شقا ومادا لنزلنا وأن ندجل لهين عليهم ملائكة كوركولا من السماء عركة ملكا بأن يقصوا الدجل لهين ومن يسمعين وقال الله حصولنا مثل هذه الملائكة لوكا دقا لكن ما جيته ملائك بدقن إذا الرسول ملك الله درايان مجره سيدا دراد ودبا إذن كان الله إذن كنت دراي أحد أفتقى أنه يسمعه الله ولا قول إذن لمده قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه هذا سورة مكي تاعي ممن كينا الله بن كريم هنادنا لك بحلائيين حوشي الله الله بندقاي هنقى النبينا نهاي وأن رسولهاي هو عن إذن شقاي حقيهاي إلى بأي مرقا كن هذه الله ملكها يغفلا إذن كنا ظالمين مجرمينته مشركينته قالته حق ديديته وسمع الأبعابدته ألا أب مرخاتنا يغفلا إذن تبارك لما جرته جهاد واجب ما إذا ما الله ما هيو ما كان لجوغا إذا قعان سرية قل وحاطر هذا هذا إن منك عناد كب حواير كفى بالله بعض وزايده كفى الله جارة ملك وفاعل بلا زايدة ألا كفلا شهيدا إساقه مرقة ورجيدة بيني أنيقى النبيقى وحلو أنيقى ننساق النبوة والرسالة والوحي والإيمان والإسلام والتوحيد والضاعه وهذا بصح ان يهين الله مرخاتيه هذه المراه الله مرخاتيه غير كما لو بان يا كلا والف كلا لو ما باهنا وصدق الله في قوله قل اي شيء اكبر شهاده بل وليتني وحاطر هذا واحمر خاتي لا قشره ومرق هان لوغو قنعو يا اري وعلى اركو الجواب وحي من كلمه ربما اذا مد الينا ينهارين بلغا يابا وحي ابن اسدوف سليوي هذه كل الله صوبناها قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم قل الله شاهد غيرك ومبهني وبينكم أذنك بعدي نوع الله وآتين وشرك هي الضلال هي جهل هي كبر هي عنات وحد كسو قنتهين الله إذين جيدو إذن أركايا قرايا كل حد الله لا يري إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا فالواقوم ما أحد كأن لك حقو قالسا أما كارك بلا إنه أبا كان وحو هذا وما زال وسنكر الزون ولم يزل ضمن سنكر الزون دون عباده هدوم مديسة خبيرا حق أقال بصيرا وجديد بدنا مركا سورة جادة المكتة واركي وحلقوا قبل قبل إن الله إذن كان إذن أقيهاي أهلا يقيهاي كل أقال شداء يبدن أقيهاي حكا دم بيسا إصاب المرين هي حساب تميد بلين نهر تقايو هنا أنا قائبوا في لهم ومن يهدي الله حق هداية دينا مرلبا المسألة القضاء والقدر بحي أبا هنون قتل قلو أيما هنون أيا وحن هنون أبا قتل قلين سكست هذه حجج لوتوسو قوم موسى نوي من دونا بحي حجه هربقاي كما يقنين كل كائدينك تاول والإبو مهيسو طلبات بأن لا أوفين وايي بحي طلبين قدين إما أن لا أوفيو كل كاللح ميها اللبي يطبان طلب لح قدر لبي يطبان طلب أي الله في بني إسرائيل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا والحجر وانفلاق البحر وتمصيل الأموات طبعا هي الله الله يالي من أين أرقان سمين وإمان دونتا كل كثر الآية المعجزات كبنينيين يقول له أرقان سمو أحد المعجزة هدابا ناركين وحال له أرقان سمو إنه إيمان كبتلك لي بطول الشرط بعد وقان سميزا كل كوسان كون قتل قلين معجزو إياكو قنعن كريمايا قال تعالى فبوحوهري وامن قف الله قفك يهدر له إبهانونيو فهو كإبهانوني أي المعتب مدهنونا ومن قفك نظل الإبهانونيو فلن تجد صوبان أهري ميسد لهم كوى إبهانوني أولياء حكته قاميسا وهو قام يساوي الميزر من دونه يبكسك وهذا في الدنيا الدنيا قبك يبوسا إيمان وتلقل ولهنونية وحيقة وقعلوة ودو وقرابة أمله تاسوا في الدنيا أما في الآخرة محلق سمينا ونحشرهم وكل من دوننا كوان أدونك يبكرهم يوم القيامة قيامة لما لنتهد على وجوههم هذه قيامة إيمان أيان سيدا حانشك مسكي يا فاسدي عيانك اي بقن يا بارك اكو صعدانو كفورك مكا كجيدا سيجزيهم وصفهم انه حكيم علي الى مرتبة لنا وحكوا ابا المريي وصفهم في الدنيا ايه قاعد يبقدوا سعدي واتيروا تلماني حدي لقحوا قرادين انو ايبا النقضو بشر لهم دينين كسول انو النقضو الدنيا دا سيدا يكو سعدين بابا دبقدي سنانا ربي باي قرم مرين حقي باي قرم مرين ينتي بالقرم مرين إذن حق هاي المادينو يقو سيدي حلقة سنك أفغل كقوة إله بأوه دالي ونحشرهم وكل من دوننا يوم القيامة قيامة لما لنتهد على وجوههم وجيال كوضة كوركوضة يقو كسوضة أيام كل من دوننا سيدين بي يضغيه الليالي رميا يقو إندالا وبوكما يقو أفلا وصما يقو دقالا كلك حواستان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا حبيب الله شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ما عندها أن لو بجيه لقاها أن لو دلاليه بس قعي مانك أن لو ركبي إن إله قرانه لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كلك إنا دلاكم ما زام بالله يدين كل ركبي حدا دلاكم مهدين وينه مركاين لذي كقادم وين دقيه إنده اللي يدين مدوبينه إلا وحوا كفا إيسان وينه كلك أسر ربي يروح قيام لكينا يقوى إندلا وقفلا ونقل لفا لكينا حدا القرآن كآدو تتبع ذي آيالها آياتانكم معنا ونحشره يوم القيامة أعمى في سورة طه قال الرب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وفي سورة البقرة ثم بكم عمر فهم لا يرجعون إذا القرآن كآياتك تلماما إن دلعان إلا دلعان إلا أفلعان يكون منايا أما يبعدون كثيرا كيهين أما أدون كيما سيدا كيهين وصدق الله في قوله ولقد رنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل قل كإن أنت يدق لأنت أما آخرا نموكينا أما أدرك أيكمه آياتك تلماما وبلي وحل منا وقربيا آياتك تلماما إني وحوى البقران مثل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ما ننت قيام إيمان دونان لك ودنا وإن رفيقنا ومثل قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وتين صومرنا سوردا إن انت وحي لك قرأي لابيب أخرى له دونه كل كاساس وأخرنا وحين دلا ودقلا وأفلا إذن إنا إندي دقاقبا وحو البناء أقيه وحنا وسنك قرصانينا آيات بدن باكو يمي حالك لك دريما يا إنا لماذا اسكو دعين آيات لكن فلماذا رحمهم الله حيانا بدن باكو جمعيا وحاكملا إنا يريم قيام ملا أياك لدوان مالي وحكو أركايا مواقفة إلى هذا مر انت الله فرقان نحو نحن انت بداتو وجري دونتان وحلا مغلل وحتى دقين بيكو جيران أنا محمد لي أما هديك لكوان قال لا إقابة الله قبقا يا مركي أبا دونانا من بي أدقى لقو الركيبا يا ساي خلطك ودوارك مركي الربان والإقابة يا بل أمسيني كلك مواقف تقيامية مالها لك لمر أيو أياك لدوان وبعض العلماء وحيكو كل ميان لكن عند واقبان وحي أنفع إياك الإيمان صحيح والعمل الصالح لكن لأيين ويكدق لأيين ويكاف لأيين لكن إن دايكو أركان قرية هي أقلية جينا هو أقبال دقائي موسيقية شنقرها كل جيستا هو أقبال أفريكو روكورتا كلنا هو أقبال إيوحي أنفع أي يكين دلائيين ولا يفقهون بها كلام عمتي أو كلاو دليل قارنا وحينيين عقابا وحال لقوضا وحالقو عقابا ودقائي إن دهال لما دوبي وقيد عقاب كميدا أدونا من هو عقابيه وخربانين أو خير نجلي مايو شرنا كبيح مايزو وفكي مركة مركة أدور زديد آخر ما أبور منجر وكرو خير نجلي ما شرنا كبيح مايزو وعقاب حقي مكي لا تقام والنوع من العقاب كميلة العلم عند الله حدي مركي سيدا قياما يقول أفقام بكسو على يمادين حواسو دين اللبابيني حرمتو دين تاواي ما هواهم منانك أي جوغايين أي كسبنانا يان جهنمو ماذا سأل لقينا ماذا هدين لقيا يتبع عدم ماذا شعر جهنم ما قبلو مداسو قاسك مدى ماذا كلما مركزت خبط أي بختيسو أما أول كي قابتو إلى زدناهم وحانو كردنا سعيدا هريتا حوغا يرقابي مركي لقدر يمضى وطورد الله جوجنا يا إذن مركز تواهو ريسا تبع ملأ مفيس ملأ فسع ملأ مال ملأ قمقنا هذا أبدا ذلك جهنم ذالة الماما جزاهم أبا الكود وحين كنا قطي لأنهم إيالا كفروا ديلي لآياتنا آيات كوالا جمعي وعطينا الآيات كيبوا صدح أولا الوحي المنزل وحي سمد كنيبي سيدة قرآن كوكالي توراة كوكالي إنجيل كوكالي صحف إبراهيم وموسى وكله وحي سمد كيم وآية من آيات الله آيات الله بعد نواكمك هبنك يا مالك إرك يا بلك ويوهنوني كرايا وآيات إله اللغوة قمسة أمك أبوي كلك أمك وآية من آيات الله وحي معجزانها النبياش اللغوة جدي إذا نواء آية من آيات الله انتو لن وحيكو تصيني على وجود الله ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته وجبروته وكبريائه وعظمته وجلاله وتقدسه سبحانه عز وجل. آياتك وحيكا يكون كونك يكون معجزاتك. وصدق الشاعر في قوله وفي كل شيء له آية تدل على أنه وحي. وحضر اكتبا إلى إنه مدهي أيو كتوسنا يا كلك بآياتنا أيو ذا الدينين إليكو هنونا ويكونوا كان زمان. وقالوا وحينا ذي أيضا كنا هدان نقلنا إلاما لفو إيو الرفاتا بربر أئنا أنك ميا لمبعوثون كوالا صوبحين دون خلقا أومس جديدا عصب مركان برب يفضل نقلنا بابانو ما أومس عصب نلاس عينينا ولوغ جواغي أولم يروا مؤغ ميا الله مسكح هذا يا قلب الله وشقينا ما أولم يروا موين أغي أن الله يبوين الذي الله خلقه من السماوات إلى ريالك إلى كواوي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمه وبشر لأومه صدن كيلا كنتم كيلا حضور رب الله بقوله كيلا إلك إنت أسبح عدل نوك إنت أسبح اللار إلهي أنكاسومي عقليا من لقوك قرنكرو ليس بشر حقوهي أولم يروا مؤقمية أن الله يبوين الذي الله خلقهمي السماوات إلى ريال تطبع والأرض من ريال تطبع قادر إنه أولو على أن يخلق إنه أمو مثلهم إياك سلامي ينسل مثل إنه كسر عليه إنه كرمي ينقري هدي أغييني هدي أغادان با إنني إيمانيسا وجعل أبوحو يالي لهم هو بعثك جديدا أجلا مظل أي كسر نقوم دونا إيوان حكم مغني أي سلام كو إيمان دونا مظل أو يالي مغشي مبادارا يلا إيمانيسا هدي ينكران هدي أغادان با مدرسة مركي لقارو يقا إيمان دونا وجعل اللهم وأدونك ومكانو في جيرا آخر مكانو في مجيرو مركي وقت يدين لقارو وفنهم منا أما وحدونا أما عمر دارنا أما أنا سمينا مجيرو. وصدق الله في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما كما قال عز من قائل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزة يومئذ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ديديه نكروا في آخر مجلو أدونك إذا بلا أنت أنجلت مضلك هدفنا قالوا إذا قلقنا أيها إيمانا وجعل يبوحوا يلي لهم إياك أجلا مضل لا ريب شكوسا فيه قده سكسقني إن مضلك أسل قالا بعثنا أهدعا لإسنا إيمانا لا حساب تم ليس أبا المرنة حسن يشفى أبا الظالمون قال الديدي وعلى رأس مهل مكة مشركين تهويناتو بإيكون ريو اللمين بإيكدن بيو اللمين سكستاتي وحلى مشاكي ظالمين ديدة إلا كفورا قال لمي عقدي دوء عناي بجدهم قلوا حاتر على صوبني كفى بالله خبيبا كفلا شهيدا مراكفري بيني آنيه وبينكم لحدنا اللي مراكفره ألا إنه كفلا وأنه قراية وعناي إذن وحاتين قراية إنه إذا كان وما زال هروحوها وردين هنايا بعباده أدوى مدنسة خبيرا حب أقال بصيرا وجيدا ومن روح يهدي الله وإبهنوني فهو كان إبهنوني أي الموت من هنونا ومن روح ويظلم إبهنونينا فلن تجد وهل الميسد لهم كو إبهنوني أولياء فقاميال مامولة ودريالة والدلالة من دونها بكسك ونحشرهم إلى بارير القيامة لأنه كان دون يوم القيامة قيامة لما علمت هذا على وجوههم وجيه الكركض يبقى صعودة سواشانا حوضا يرع صلاتي صدناها لويديه وأنا يسامد حلوه صعونا وحمد حلوه صعونا سيد الله حلوه صعودة نفس الشيء حد أن تببرها باللغوقة طيبة فأبارنك ومضحيك أما أكو صعوده وقاحيك أكو شريره أما هلا بينه أما أفضيانه قولك هذا ما تبارك إلا بالله غيبه أركيسا ووجهده كل قصيدة لغها اللغو سعوده أيام مدحن اللغو سعونا على وجوه وجه الكرك وضع عمجا فإذا فرنا حتى نقوم إذا من لفرنا فالرفات بربر إنما لمبعوثون كوالا صوب عندنا خلقا أبورس جتردا عصب أولم يروا موغمية أن الله يبوين الذي أن يرمياه خلق أومي السماوات العليان والأرض العليان إنه قادر الله وليه مؤغمية على يخلق إنه أبوهم مثلهم إذا حد الجوغة كوى الله من الإسلاء يغيى من بريق يام الله كانوا وجعل أبوهم يلي لهم إياك أجل المضل لا ريب شكي فيه أجل كقديسة كسقني لكن فأبى الظالمون سكى سهدي الله الله أضلي فلو يلديد إلا كفورا حق ديد معنا وعكلا لا ديدهم قل لو أنتم تملكون خزائن الرحمة في ربي وهو وحياني أي حسين طلباتك هي وحاك جري وحاك دقالها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وكلا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قلك وحا يبين سبحانه وشه وين حناني حتى رزقك إياك عن تودل قليو كليك وضماها حتى هذه المؤمنين تقعن تودل قليو فعنى يبو كجر هذه عن المخلوق لقليو لقمها قبله ولا بابيله لكن الله سبحانه عز وجل برحمته لعباده أيوسا رزقه عن مخلوق بقليو إلكو ربك كان ملكو كبا ملكين عمتوك كان قبل أركب رزقه سواء قال قفنا قف أصمر ما كل كان رزقه هي خزائن تولى سوكم جري يا عيسى سبحانه وصدق الله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كل كان خزائن هي ولا شيء وحكم جران الله أنت لكن مخلوق دي لون الملاي والله قبس الله نحاجر وحن إبا كبقي با مخلوق كبقايا من عيسى دما شاء ليلا وحن لقوني بيهداد ببتوا دمانين انت تكبعي نفي الشيطان انتو كم سرنيا إلى ما دما شاء كبقاك بعدي قال تعالى فبنوحو يقول وحد رسول الله ترالا لو أنتم أيها المشركون حداد قال أهان الله إذا ومئذبين تملكونك وأنت خزائن رحمة ربي أنا يا ربي نحرستي سوارة سيكجرة خزائن ولو وخارية استورية بنوك رزقك يا رحمة بوالة سيكجران حداد أرنك هان الله إذن إذن قلت أدهنا تنبات لأمسكتم كل إله إذن وحدنا كل إله إذن خشية الإنفاق لما شك عفسشو ووحي والأمانة أتكبق إله إذن لا إيوحا وكان الإنسان فتكون يهي أتونا من إيري بذن عبارات فربذن هي الله استعمال قفك قعان تالك عبارات كواكلة درنيه بخيل أوكلة لئم أوكلة صحيح أوكلة قطور أوكلة مدى مدبوك درنيه أمزل لنا مبالغه قطورك فعنا لا يقول لشي وحا المدعك وكلين ودامه ومركي التي الماما يهي حبك الله لهم اختفاء دنيا أي الله بالله يري والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا يحيوا اللباتلوا أنك اللقوا داديوه سيدا هاد دير بدعا هم تذيوا عبسين وسيقوا يهيلوا يبنيك عشان قبك اللقوا دارو وحي الأرقى وكوبك شاء نصل عبو نصل داديو هذين هم انت كوبوا في المتقان ديو نسكى الدادين هيد ما يسكدافت محادو كرين محادو صدي محادو عدين كلك إسرافين وحي لسماء يقيموا إسراف محاكو أرجيلا إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا إليل يوزي إليه أن لصيري باكي نبو إليريو سأل الرباكول كعدان لبدا لديدي وكان بين ذلك قواما واتقان ذات كاغا لن يدوني وحوكا قاتو يفو حيوكو فلان ما لن كاد مرتي قابتو كينا سو قادو حدثك باهدا كالريبانا لأيمو أسأل حالة ذاتية والا نقلين إذا قطور واكا بخيل باكا دارن بخيل يلايم يا شاهير سبح درجة فوق هذا ككرة المامين وعلي منك بخيل ليلة يوحل بحيا مؤقرة نفتي سوسا مؤقرين مروا واحد بحيا وإيزي وايزة وحكاكهم مدبا واحد بحنتي أن لا أقرين حتى يساقي كلمنا لأرجو كدر صدي بخلقي لإيمة لإيمة لإيمة بخلي وادا في لإيمة مدبع اللبضة أصباح وحنا أنم بحيني أسلم الحيسي كبنتي لكن لبضي وروح كدر صدي قفكي واحد حين أقربطوه وقبنا وحنا مدحين كرب وما سيدياني حتى يتكبحي ولا حتى يودع كلك أليمي ينتلابك قادي كريم صحيح موه ومن يوق شرح النفس فأولئك هم المفلحون إذا بخيل ومحب حمت النفس سوى قلي أن أذكر وحكو درسني وحيسن كدمني بخيل إيا اللئين وأن وحنب حيني أسجن باهية دلي أسجن انترق انتظر دلو كتور ودور سنة أكدمنا وحيس شاهيحنا وحلا تاقب موقلا قبل لقبكي وحتاقة كربطوه وقوانا والله الله سبح قطورنا الميسي قاجوا الدلي لكن سبح لبوادهما كلك وعبارات قلقا لبسا وحاس نفطه والله قلب درنا كاسوك لجنة ماركايو كاسوك لجنة ماركايو كلك واحد مدائنوسا اللنا من سنين كبن من هذا الكدمال كلك وكان انسان وحو اللغضي قطورا من عريري قلم بلا ووحبو عريري ايا ولا قلاتينا كل واحد لوجه جواب يأتي على بعض الإله أن يلين هنا لوس مايو يلا يريد لوس مايو ولا أركي كلنا هنون ولا قد وحدها أتينا إنا نسينا موسى نبي موسى تسعة آيات معجزة يال سجالة أيام سينا نبي يتبان بيبا هاي سبحا مقن كل سجال معجزة أيام سينا بينات عاد عاد فاسأل رسول الله وحد ويديسا بني إسرائيل نبي يعقوب أولاد ديسا من وقت ويدي وجاءهم موسى ومن كلكم موسى ومن معجزات كينا بنانك لغاية وعلى قد البي نبي موسى معجزاتك فرعون باك دلبي وحن يفاتب بها إن كنت من أصادقه حتى تاين نبي سيقايا وحي أدودي معجزان نتوس وحيبوا لغاية كلكم لغاية فرعون سدوها ليارك فقال وحنوهيري له موسى في الأرض وحويري إني أنيقى لا أظنك موسى وحنكوم علي يا موسى موسى مسحورا مثل فلي وحد نوله هذا ليس يوحن أدنو جيسي وحد بوا سحر كل كأنا ساحر باتاي وانا اللغو سحري حتى اللغو سحرين من تدرح اللقى بلاي إجمع مقر ريسين أنيقى مهرت مادا كل كأنا من قرميهن نبي الله موسى جواب لك خبا جواب مدافع عن كان الرنسان كان قيمي بذن دقائزو قال النبي موسى وحوني للقب نبي موسى وادا فرعون انو وحبرتوت قران ايو وحوني اي موسى انو رمشيق ايو لكن ايان درو يعناد بوهيال ايو لقد وحادضا ان العلم توقتها فرعون ما انزل برسا دجين هؤلاء معجزات كان ارغبوا سماوات والارض بحاجر هذه ربي باتشيقان ايسا ماذا سمين كرتي إن ما قرتي دو حدا سمين كريم أنا موسى أنا ما سمين كرو مخلوق ودنا ما سمين كرو ومعجزات النبي موسى وشعور الرئيسي فلما رآها كلكم النبي الله موسى أركي تاتنزو كأنها جان بنا بين السيب وناقهي انتو سنفر عروي من أبرد عادو سوس عضي يالي والقيمة في يمينك وشبروك لك وشعطو لكي تبعي عادو سنكوها قانين أي أن صوب حدي حرقين قطعي نصوا عرري فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب هاجر وبشر نفلة وحنا موسى نبي حضوم موسى معجزان يوشع شقكنا ياي سياسوا عرر الله كل كاس رب الله يا موسى لا تخف إن الله يخاف لدي المرسلون خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى ولن كاقد لقينا يلا كوكا توبر كان بنان كان لغو سوقاتي ايوا اشكا على رولا يابو موسى ووريين لذن ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض حتى بنوع ذوقاتان معجزاتكم من الله بيكي مادان فسوكا وشكاكو مالا مر سمين كرو الا انه سبب النقضي هو لغو تاقيري تاسا انكو قراني نبي موسى ووريين لقد علمت فرعون واوقتاي ما انزل موسى دجين هؤلاء معجزات كان إلا رب السماوات والأرض نولا ليال إيا إلا ريال خبقي لها أبوري إما مرأي أعذانهين إنه سنتجين وقد أكتها إلا ذا اللو تجيوا محي بصائرة يقول معجزاتك أي ذاتك حق أرقسين أي بصائر معجزات ذاتك حق أرقسين قمت أنا اللو تجيي وإني أنيك لا أظنك مشاكلو لبدا ذني قال نبي الله موسى وإني لا أظنك أولي فرعون لعنة الله عليه إلى يوم القيامة إني لا أظنك يا موسى مسؤولا يسوي جوابان لكن مدان موسى عبارة ومشاكلة وجزاء سيئة سيئة لبدو ذا الله يسبقي وإلا تموسى محققوي لا أظنك وحنكوه باول مطبور بوكو شاكي سيدي بي نقطي قلقا موسى والرسول موحى إليه منك إنو بابا والله شاكي قلقا لفدك أظنيا لكن يقيم وإني أنيك موسى لا أظنك وحنكوه با يا فرعون مثبورا ولا لدو مدودكي قلي قل هلاك سمع ياتاي أقول لما تيوي سيدي بين قطيوة لهلاكي إذن قولك إلا كلا جمال لأسكو بنتاي وعودان أي فرعون من الموسية بنو إسرائيل ودنك كذبيو فأراد فرعون وعودان أي أن يستفزهم من الموسية بنو إسرائيل تبهو إريو من الأرض دولك إنو دولك كأريو دمعي وعرض إساك قاتو كل كان محاد عي كل كو رسولك إله موسى هي أنت الرميسي نورك إنو كقاتا أرقو أنسدي أياتي أرقو أنسدي لقو أبا المريي وإيك دولك لدجي اسم الله قد بي الله راعي إلا وحير فاغرقناه فرعون وما شيني إيان كوها فيني إساق فرعون هي ومن روحي معه نجري جميعا لمانتو كل كان فرعون يرقسي بدك سبني وقلنا وحاميري من بعده من بعد إهلاكه فرعون هلاقي بيسا قداشت لبني إسرائيل كونك لغيرنا وعن أمري أسكروا الأرض إنك شامية دقاية مصر شامية مصر لبذب إذنك دقاية حتى دقناتين دقناتين مؤقت بينكم إلا أن الدنيا دنبا مؤقتة الدنيا الرسمي معها ومؤقت قيامها دين لقالوا إذنك بني إسرائيل يوم كنتي سيكا إذنك وقلانا وقبائل كالدوانا وصدي نؤهر بلده كلا سعر مانا وصعب الرير لأيهاي حتى يسوب أحد الله ذو الله يسكد داره وافوف لكن هذا الحراته نبقى أقلوا قلا سعسعوي قلانا اللي يرى كلك فإذا جاء هدوه المادو وحدو الآخرة ما لنت قيام مادن بيبوها إذن هدوه لكارو جينا وإذ الله منينا لكم إذنك بنو إسرائيل إيا غيركم لفيوفا إذنك وسكد دردرسا وأمدني هورا إيا أمدني دنب سيدا حجك وقلا إيا وقلان ليها كلما ملكتهم يعني إن كانوا ناو قلوا حاطر هذا رسول الله لو قرأت أنتم إذنك قال لا تملكون هنا لها إذن وإذا هنا خزائن الرحمة ربي إله نحرس تنسى ولا شيء كجرته من قيادة استورة حتى لا إسان ما إسان ملك لبا مجيران وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أنك يباهين ولا شيء حول بكجرا إذن هدد إذنك هنا الله إذن وإذا هنا الله وإذا هنا لأمسكتم وحيسر أيضا خشية الإنفاق لما شك عبسسه وكان الإنسان فبعددك اللي يقع نوعا وي قطورا وحرير ولقد وحرر آتينا إلى سنة موسى النبي موسى تسع آيات معجزيال سقارة بينات عزعد أيان سنة يقول من هنوني كل كاكوا نحدى طلب حد الله يلكوا هنوني مايا كل كايسكوا البهارين فاسأل صوبنا ويدي من إسرائيل نبي يعقوب أولادي سواجوغا الوعد ويديسا كل كي طبان يلبا معجزو نبي الله موسى وكان من الرمي مسأل ورمي القرطئ جاءوه من موسى من بني إسرائيل يرغب غبطي وفقال وعمري مركو يمد له موسى فرعون أي وعمري إني أنا فرعون لا أظنك وحنكوم علينا يا موسى موسى مسحورا مثل فري من عاصمات قلمته قال النبي موسى يري لو والله بانكو قارتي قد وحرم علمت إن أدوكتي ما أنزل إنو سندجين هؤلاء المعجزات كان سقالك إلا رب سماوات إذن يا رب قد أحد أنا إنو سندجين تجم كريم وأدوكتي والأرض والرب الأرض إذن يا رب قد أحد أنا إنو سندجين تجم كريم وأدوكتي بصائرة يقوم معجزاتك لك حق أرك سرايا ومن كان معجزان يا ركتي صاحب المعجزة إنه النبي هاي رسول هاي أهل الحق هاي صادق فيما قال هاي مبلغ عن الله هاي ووقت كل هذه إيمان ذره حديك وعيسى واقات وإني أنيقى فأظنك واكوبا يا فرعون وذا كان ملعونك أهو إنا تاي مصبورا مثل هلاك اليوم فأراد وحضون الفرعون أن يستفزهم إنه الدديو من الأرض مصر كدديو بنو إسرائيل فأغرقناه أصلي عن ما شيني ذاتي ابن الراعيني هي ومن وحي معه لجيه جميعا دمانتر وقلنا وحانري من بعده هلاك ديسيك قد الفرعون لبني إسرائيل من يعقب أولادي سوى عن أمري اسكنوا الدقى الأرض مصر يشاء فإذا جاء دوهما بعد الأخيرة آخر يوم هذه هدوه المادنة جئنا أنك إباد بكم إذنك إذن لا إيمانينا لفربا إذنك وقالانا وإذنك يوم ظهر فيك أدسك درمتين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يا بي آية الله الرسول والرسالة تبتابتي قرآنك هي النبي هي اللبدي بل عدي مهمة رسولك إلا مبشرا ونذيرا هل شيسو تتك قصب إنو كوكل يا إسلام نمالا وأوحو يسوحي لسمايو كون ترالو وهدونا وربحن وحا شقديسو ما شقديس البشارة والندار وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أما قرآنك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل لما الحق نواكل دوينهم لما الإنزال نواكل دوينهم حقا هورا هو بالحق أنزلنا وقرآن كدقيدا نسودقي وحي بابي سيطا وحي كشاقا إليك إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا إفك نفتراه وأعلم عليه قوم آخر إن هذا إلا أساطير الأولين وبالحق أنزلناه يا بابي سيطا وحاد شاكتان دمانتس هي مالت قرآن كأديسان وانبع شاكتان أنه إباع قرآن كسودجيه كل كأنزلناه ظهر إله باب قرآن كسودجيه حق نمونا كسودجيه وحي لمتاي ألف لامين تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وحي لمتاي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين إنه وبالحق أنزلناه أنك إباع قرآن كسودجيه أحد خلوا عبود الصديم له لا جبريل ولا محمد ولا غيرهم من الحكومة له لفظا ومعنا وحرفا انتبع الله سودجي ها قرآن كيكو سابسنتهي وبالحق نزلنا وحيكو سابسنتهي سبب كريود دجي ومحي بالحق بإثبات الحق قرآن كحق بصبايا حق بصبايا سبب كريود دجي وإيمانك هي توحيدك يا طاعلة يا خير كريم صروح شركة يا كفرة يا ضلال كان أرحاب فلو سوك لو سودجي نواك يذيبون الله سودجي يذيبون ولي هانيا وحجة الله على الأرض يرئي بنيا وقلك تالوي انت إيمان يا إسلام جلنا واجرايا صبح الله قال الدنيا وأودماتي كلك هو الرحمة قال تعالى فبوحيني وبالحق خنمو يا سجنان أيان أنزلناه أنك إباع قرآن كالده جنن بشر بانو حكولهاي ملك بانو حكولهاي إتكلان موموريين أنك إباع أي قرآن كده جنن وبالحق بسبب إثبات الحق وحرمتها من الإيمان والطاعة إن رسول سببته من النزل لدهي وما أرسلناك أليه صحر زوبان كمان ندير إلا مباشرا إلا لآتمد بشارين أيه يان لو بشارين ايا قد كان لو بشارين ايا آيات كاله ايا عربك كبرفتي وبشر المؤمنين لأن اللهم من الله فضلا كبير انت ابر ما يسرع على من هي الدنيا آخره اي لبدأ بأول وين كليين مشاق ونذيرا حقا وحديدنا ابدك انو عقابة دون اي عذاب آخر المدنيا حوش عدنا وانت فهل على الرسول إلا بلاغ المبين وما أرسلناك كما ندري إلا مباشرا من البشاريس المهانة وعكالة أدب المؤمنين انت حق الرميسي الجنة والمغفرة إن أدود شاريسي والنذيرا إن أدكتو أصادة إيا فلاقضة أدود التعقاد إيا عرائب وقرآنا يردجني نزلنا قرآنا قرآن بانو دجني النبي أيضا حتى ردجنتي بالأسهون حريستي وحي أصادين لولا نزيل عليه القرآن جملة واحدة هذين أفر يطبن إيا بقل صورة سد جزء لكن لما بقول صدن يلح آيادات هل أرواد إلا كاملة حقا والا عسليس الله كلك والا تشهيلي في 23 سنة أي قرآن كانوا صدق أي وحكو صدق أي مركز بحسب الحاجات والوقاي أرمى دعيسة حل بيوباها آيادكو بيغن بالكين أي حيث الله قضى آيادك مركز مشاكلك تجيان أي حليان إيقين الله برطو لقول لغم الليل قريو كس كلام ما نيسا القرآن أيان دجينا فرقناه أنك لكي قينيو أن انت صعب مناسب سدح يالله باتنسانو وحانا نوك لكينا لتغراء صوبان إناد أخرسو هو القرآن على الناس بدك كوركيسا على مكت دقنان سدقن عشر عشر وقاتو إذن أول ما نزل من القرآن شن آية دوضو قابو كم هدو القرآن كبالله ذي اقرأ باسم ربك الذي خلق أيضا خلق الإنسان من علق مثل هذا اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شن كانت من شن آيات وقاقبون كل كي الله برتع قرآن كنت زيك لا يمد ومن هنا معلمين تهور تسلف صالحة أردد هذا شن آيات يمسين جري اقتداء بالمولى عز وجل واستدلالا على أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شنسنا يرضى اللوقات كل كان لتقرأه من القرآن كأغرد على الناس الددك كوركيسة على مكت دقنان ونزلناه فإنك وحلوشي وأدد جنيه قرآن كمركلية مرمان إن بلنبو دقايي تنزيلا تدجن أما قول ذي ننقال هذا أما الرمائي أما الرمائنين وروحات رسول الله تلالا أمنوا الرمائي به قرآنك أو لا تؤمنوا أما الرمائنين قول ذي المشركين لدكي أهل كتابها أي يهودي النسارة أي دينة يقاني أما إنجيل يقيني أما توراد يقيني أرق موقف كودا قرآنك هي ماشا إسكتاكي عبد الله بن السلام هي ممكن نجاشها حتى قرآنك مغلي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين وما لنا لا نؤمن كل شيء يقول هذا محاضر رميسان سنو الرمين القرآن كي إلى الكلمة كل كسر ربي سبحانه أهل كتاب علماء هذا أي الله أماني وكل كي القرآن كاركين وإلى حي القرآن كي أوافقي من تومي التوراة حديك لو أربعنتي حقا لقد بحي آيسين أيوكم يمين إن الذين أخيارت قوتوا العلم أقول لسيي من قبله قرآن كان كهب من جميع توريد يقيني إذا يطلع حضرنا أغريو عليهم كركوضا قرآن كان لقو أغريو يخرون إن أيهم أيان كريتكم أكان وعلافين يخرون وادعا للأبقان القرقر قرك وجهك وكيال حتى وجهك لك سجوده قرك نبنك وتقى يخرون وادعا للأذغان قرقر سجدا إياه ومرك القرآن كمغلين هذا ما ديسا يقيم ديسا ينعان كيسا إنتي إله وعين سجود تلك سدي أبقى محيكي لهذا ويقولون أبقى لوحيكي لهذا سبحان ربنا ربنا عبل أمبنا إن كان وحو هذا وعد ربنا ربنا أن يبغيسي لمفعولا مثل فرول لفريو يلهم وحوها وحا تورادي ينجيل كنه إلي إن كتاب كان لسودة جندونه نبي كان محمدنا الله بحندونه سبيعا إنجيل يا توراد كويسني نفتادي أي نبي يا قرآن كيف وافقا إن كان وعد ربنا ربنا أن يبغيسي في الإنجيل والتوراد وكل أبوهي لمفعولا سبيعا كنه إلي قرآن كي لا شاك يواكنا نبيه لا شاك يواكنا أي أفكي كنه راهن واسيطا فين هيركاست ويخرون واضعا على مدي أبي إيمان درتي إلى قرانك تقلنتي من القاني قرك يودعا يبكر وهنا وكدره بعد وقت السجود وفعل سبحان ربنا وقول يبكون وعاطفا كلك أوهن إيا الله ذب إيا السجود أيدتك ورسك دره كلك يارى مشركين تينا أن إلبلها يعلم تعابده وحلو غيوه شجي وحقاي ساسي يالانا ويزيدهم قرآن كوهو قربيي خشوعا هوغسو أي على مدر إيب وهوغانا يان أيو قرآن كوهو قربيي لكي وحقرانا يي عبد الله بن سلام وعلى أمانا مؤمن أهل الكتاب وبالحق فننا يسوغنا أنبان أنزل الله قرآن كالمدى جيمو أنك يقع إيبا حقا نقع أيو كسوغان يهي وبالحق حق سوغد ديسبو نزل لدغي وما أرسلناك وما نذرين إلا مبشرا من أدعات النبو بشارة المؤمنين والنذير المدود وقرآن قرآن أيان تجيني أن فرغناه كلاب حبيحيني حكمه هي مواعيد عبادات هي عقائد هي أخبار هي مواعيد هي حكم أيان تبكد الجيني لتغراه فرغناه أن نددن تسي تشيلي لتغراه من الأغرير على الناس ذلك قولك على مكتم تقلان قولك ونزلناه وددجن القرآن تنزيلا ددجن كل وحاتر هذا أمنوا الرماية به القرآن أو لا تؤمنوا الرماينين إن الذين أخيار قوتوا العلم أقوال السيئ من قبله قرآن كهر إذا يطلع هذا الأغرية عليهم قولك أخرون واضعا إلى القاني قولك سجادا يضعوا سجودا ويقولون أبقى وحيكين قولا سبحان ربنا حبك أن عبلهم بضنا إن كان وقوا هذا بعد ربنا حبك أن يراه لمفعولا مثل سمايه ويخيرون واضعا إلى القاني قرك يبكون يقول لبعينا ويزيدهم قرآن كوهو قرية خشوعا وغشوت آيات كاللغوث الجيد مركا لما رأيه أيتني كميتا خشوعا أشكا مركا لما رأيه هي سجود تلاو لا إيمانا قل الله أعوذ الرحمن لماذا آيات أعوذن بيسا سورة هي الدرس يا بيلي آيات أخرى مشي قارة كانت أيهيك جواب إيسا أما إحاق إيسا حصولك الله بريا أيهي أقبضين قول يا الله يا رحمن كل كاسان ليري انت الله قبضين ليري اسمعوا محمدا يدعو إلى هين وينهان عنهما أنك سبحوا موديدنا إساقنا الله عاو شيئا تاسوا اللوغة جوابي وإنه مصموهم مديهي مقع يالكم الله بكبليه وهدات الله بوح مودين سقالي سقاش المقع مبليه سقالي سقاش المقع أيوليهي لكن مصموها اللي مقع عبايه ومتكنيهتا تاسوا اللوغة جوابي تلباتنا مركي مكلا جوغي قراءة قرآنك انت عداودي مادان قلت كفوتكو قبطان صوبناها دقيسان أيها الدقال كو قادي جيرين إذن وحال يري ولا تجر بصلاتك ولا تخافض بها ومركا داخل من يجيب صلاة أواق كرهو بيجين كو أسعلوا كدير أيها حدات خوصة قلبك كأغربانا فقائك فايديس الميان نالد حقه تلبانا وآية العز فالي يرى رسولك أكو مرعاوي شرفتي أبي بنانك بيكتي وحال وحي مشركين كو شاقين حدي عرور لغو شاقين إن هذه حاصل وشاقي إن هذه الدمين وشاقي وإعلم قال تعالى فدوه يقول وعطر هذا الرسول الله ودعو الله إذو يارا ويا الله ده أو ودعو الرحمن أما مقع الرحمن أو يارا يا الرحمن ده أيما مرى لماركيات تدعو أبو ياري سيتو قيسو فله الأسماء مقع يالب لمو بلايه وهو الله ليس الأسماء وجمع اسمي مقعي البولانيهي الحسنى واناك بدن سقالي سقاشنا حديث الترمذي وجمعيهي سقالي سقاشنكي قرآن كان يضع مفرغة أي كجيران مقعي القيم بدن بولانيهي وحانا كميلا مقعي الكيسة الله الرحمن با كميلا انت مقعي الكيسة وقوم يرتو طبع ذادنا توقع ودن شيقو ولا تجهر كره ودن بصلاتك بقراءة صلاتك صلاة هذا قراءة هذا سيان علوية قال لكو ديرين ولا تخافض بها حسن هاو بيجين سيحكاك أوسن كاك فايد ايزن فهو ابتغي وحا طلبت بين ذلك kor u dhigid ilaa hoos u dhigid dhexdooda sabiilan wada dhexaado an adag iyo gaalada musa ku jirtana codkaaga yuusan gaarin ragal gadaashaada ku tukanayana ha maqleen waqul waxaa kaloo tidhaahdaa alxamdulilah mahadsan u dhantahay allah leh alladii allah aan lam yatakhid yeelan waladan caruur اليهود والنصارى والمشركون أتاس لقبابيه قالت اليهود زير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله لم يتخذ ولدا سد على سقراء الله حقي ولم يكن أماهان شريك أماهان في الملك بقرن من الله مشركين تبع الله حقي لبيك لا شريك لك إنا شريكا هو لك تملكه وما ملك شريك مجرو ولم يكن له ولي من الذل صابئ بالحقي وحيلا لولا الأولياء حتى الأولياء جر لذل الله إنه ودلوب له يقين والحقي والكوضة كلك هو آية العزي شرفت أبا الموجزي ولم يكن أبا ماهان له إساق ولي قعل من أبا من الذل من أجل ذل خفاد أبقى علي درتي ولأبو النقضى قرب قبطة وقعان سيئ قلت وكبره خصول الله ألو وينه بعدك وينين إيسا عن اتخاذ الولد والشريك والصاحبة والوزير والمعين وكل نقص بل للكل قد كبره أبقى وينه تكبيرا وينين والله أعلم